بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الحث على سور وآيات مخصوصة، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، ثلث القرآن. رواه البخاري. وعنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد إنها تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد، قال: إن حبها أدخلك الجنة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. رواه البخاري في صحيحه تعليقا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث التي ساقها الحافظ النووي رحمه الله في فضل قل هو الله أحد، وتسمى سورة الإخلاص لأن الله عز وجل أخلصها لنفسه، فلم يذكر فيها إلا ما يتعلق بأسمائه وصفاته، ولأنها تخلص قارئها من الشرك والتعطيل، فهي مخلصة من قبل الله عز وجل، ومخلصة لأنها تخلص قارئها. وسبب نزول هذه السورة أن المشركين قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: أنسب لنا ربك، ما هو؟ فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد. وفي هذه الأحاديث دليل على أن سورة الإخلاص وهي قل هو الله أحد أنها تعدل ثلث القرآن، والمراد بذلك أنها تعدله في الجزاء لا في الإجزاء، يعني تعدله في الأجر والثواب وليس في الإجزاء، لأن القاعدة أنه لا يلزم من كون الشيء معادلا للشيء في الفضل والأجر والثواب أن يكون مجزئا عنه. ولهذا لو قرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد، لو قرأها في الصلاة واقتصر عليها لم تجزئه عن قراءة سورة الفاتحة، فلا يلزم من كون الشيء معادلا للشيء أن يجزئ عنه وإن كان يساويه في الثواب. وهذا له نظائر، منها أولا ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. ومع ذلك لو كان عليه أربع رقاب وقال هذا الذكر لم تجزئه عن الكفارة. ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: تعدل حجة معي. ولو اعتمر في رمضان ولم يحج لم تجزئه هذه العمرة عن حجة الإسلام. ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر ثم قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فله أجر عمرة تامة تامة تامة. ومع ذلك لو فعل هذا بأن جلس بعد الفجر وصلى ركعتين إذا زال النهي لم يجزئه ذلك عن عمرة الإسلام، فلا يلزم من كون الشيء معادلا للشيء أن يجزئ عنه. ووجه كون هذه السورة تعدل ثلث القرآن أن القرآن على أقسام ثلاثة: القسم الأول إخبار عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله، والقسم الثاني إخبار عن مخلوقاته من الأمم السابقة والأمور المستقبلة، والثالث إخبار عن شرعه ودينه وذلك في الأحكام من الأوامر والنواهي. وقل هو الله أحد تختص بالقسم الأول وهو الإخبار عن الله عز وجل وعن أسمائه وصفاته، فلهذا كانت تعدل ثلث القرآن. وهذه السورة يقول الله عز وجل فيها: قل هو الله أحد. الخطاب فيها للرسول صلى الله عليه وسلم ولكل من يتأتى خطابه، أي قل أيها المخاطب، قل هو الله أحد. وهو هنا، هو هنا إما أن يكون ضمير شأن أي الشأن والحال، وإما أن يكون الضمير عائداً على المسؤول عنه. لما قال انسب لنا ربك ما هو، قال هو الله أحد، أي الذي تسألون عنه هو الله. والله المألوه والمعبود حباً وتعظيماً. الله أحد أي واحد، وهو الأحد المتفرد في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. الله الصمد، والصمد هو الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته، فجميع المخلوقات مفتقرة إلى الله عز وجل. لم يلد ولم يولد، لم يلد لغناه سبحانه وتعالى، فهو غني عن الولد، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. وفي قوله لم يلد رد على ثلاث طوائف، على اليهود والنصارى وعلى المشركين. قال الله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. وفيه ايضا رد على المشركين الذين جعلوا الملائكة إناثا، وهو انهم اولاد لله عز وجل. ولم يولد لانه سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء. وقوله لم يولد مع أنه لم يدعي أحد أن الله عز وجل مولود، وإنما قال ذلك مقابلة لقوله لم يلد. ولم يكن له كفوا أحد أي مكافئا، والمكافئ هو النظير والشبيه والمثيل، فهو سبحانه وتعالى لا مثيل له ولا نظير له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولله المثل الأعلى. فهذه السورة سورة عظيمة، وهي تعدل ثلث القرآن كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت سبباً في دخول هذا الرجل الجنة الذي أخبر أنه يقرأ بها وأنه يحبها، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت سبباً في دخوله للجنة. وقد جاء في الحديث أن رجلاً كان يختم قراءته بهذه السورة، يعني إذا قرأ الفاتحة وقرأ سورة قرأ قل هو الله أحد، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنها صفة الرحمن وأحب أن أقرأ بها. وهذا العمل وإن كان جائزاً لكنه ليس مشروعاً، ومعنى ليس مشروعاً أي ليس مطلوباً، ولو كان مشروعاً مطلوباً لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولأرشد إليه. وهنا فرق بين كون الشيء جائزاً وكونه مشروعاً مطلوباً، فقد يكون الشيء جائزاً مباحاً ولكنه لا يطلب، بمعنى إن فعل فهو جائز، ولكن الأفضل والأولى ألا يفعل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.